إنه علي عن المالك، والآمر والناهي، والتحديد والرسم، والمنع والإيجاب. ومنها أنه علي عن الحاجة إلى الخلائق والخلق، ومنها أنه لا يسأل عما يفعل ولا يحاسب على ما يقبض. بسم الله. العلي الاسم العاشر من أسماء الله الحسنى. العلي، العلي في الذات والعلي في المعنى. علي سبحانه بذاته لا يعلوه شيء، أعلى من كل شيء، ولذلك ليس فوقه شيء ولا يحوط به شيء. هذه المسألة قررناها فيما سبق، قلنا من أنكر الفوقية ومن أنكر العلو كانت في ذهنه شبهة أنه لو كان فوق لكان الهواء أعلى منه، وهم سموا العدم شيئا، والله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء، فما فوقه عدم ليس بشيء. إذا قلنا هو علي بذاته أعلى من كل شيء، مستوى على العرش، وهو عالم بذاته سبحانه وتعالى. وعلي في المعنى في معانيه، فهو علي بالصفات، وعلي سبحانه وتعالى في المجد والشرف، وعلي سبحانه وتعالى في الغنى، وعلي سبحانه وتعالى عن النقائص. فعلي بذاته وعلي بصفاته، إذا قال هو علي بما يتدنس به المخلوقات علي عن ذلك. فصفة العلي تعني به صفة ذات وصفة معنى، صفة ذات وصفة معنى. هذا إن قلنا أنها صفة لازمة، أي من صفات الذات سبحانه وتعالى، من بعض الصفات تكون صفة فعلية وصفة ذاتية. إيش معنى صفة فعلية وصفة ذاتية؟ صفة فعلية خاصة به كالسمع والبصر، وصفة ذاتية أنها خاصة بالله كالسمع والبصر، وصفة فعلية أنها تتعدى لغيره، تتعدى للمخلوقين كالخلق والرزق وما إلى ذلك. طيب، ثم قال بين معاني هذه، معاني المعاني التي تصح بلفظة العلي، فقال منها أنه علي عن المالك والأمر والناهي والتهديد والرسم والمنع والإيجاب. إذا قلت علي على شيء وعلي عنه، ما الفرق إذا عديت هذا الوصف بحرف عن، وإذا عديته بحرف على؟ فإذا عديته بحرف على أي أنه يعلوه وهو فوقه، وإذا عديته بحرف عن كأنه أفاد التنزيه. إذا قلت فلان علي عن هذا يعني أنه أعلى من هذا الشيء. إذا قلت ضع فلانا في هذه الوظيفة تقول فلان علي عن هذا، أي أن مرتبته ولا حسنه جماله أو غناه أعلى من هذا النصب الذي أنت ترشحه له. إذا قلت علي على كذا أي أنه اعتلى على ذلك الشيء. الله فالمؤلف رحمه الله يوم قال منها أنه علي عن المالك، أي لا هو مالك الملك وملك الملوك، فالملاك بعيدون عنه ومستغن عنه لأنه غني سبحانه وتعالى بذاته. هذا لما حين قال المؤلف غني علي عن المالك، أي لا يملكه أحد ولا يعلوه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال والأمر والآمر والناهي، مو الأمر صلحوها إذا كانت من عندنا، خلي الآمر. علي عن المالك والآمر والناهي والتهديد والرسم والمنع والإيجاب. التهديد صلح. التهديد. هذا المعنى صحيح، ومعنى صحيح، لكن أشملها وأعمها إذا قلت أنه علي بذاته على كل شيء، وعلي بمعنى بالمعاني والصفات عن كل شيء. واضح هذا؟ يدخل فيه. ثم قال ومن المعاني التي بمعنى العلي من صفات الله سبحانه وتعالى أنه علي عن الحاجة، أي مستغن عنها. عرفنا هذه معناها؟ ثم قال منها أنه لا يسأل عما يفعل ولا يحاسب على ما يقبل. هذه في الواقع العلي لا تدل على هذا المعنى إلا باللازم. عندنا الدلالة دلالة الألفاظ على معانيها، إما دلالة بالوضع دلالة تامة، أو دلالة بجزء ذلك المعنى يسموها دلالة بالتضمن، أو دلالة بلازم ذلك المعنى يسموها دلالة باللزوم. عرفنا هذه الدلالة الثلاث. إذا قلت علي سبحانه وتعالى بذاته عن خلقه هي دلالة بالوضع، يعني هذا اللفظ وضع لهذا المعنى من المعاني أنه علي أعلى من كل شيء. ماشي كده؟ إذا قلت أنه سبحانه علي على الخلق لا يعلوه شيء، ثم قلت أنه علي عن حاجة الناس، كونه علي عن حاجة الناس دلالة بالوضع ولا بالتضمن؟ دلالة بالتضمن، جزء المعنى، هذا جزء المعنى. كالنار ما تشاهدها، لكن لو شاهد دخان صاعد لعرفت أن هذا الدخان لا يأتي إلا عن النار. الإنسان أحس وعرف من التجارب أن هذه يلزم من وجود الدخان وجود إيه؟ وجود النار. تسمى دلالة التزامية، دلالة التزام أو دلالة التزام. المعنى الثالث أو الرابع الأخير الذي أفاده المؤلف رحمه الله قال منها أنه لا يسأل عما يفعل. الذي لا يسأل عما يفعل هو الغني عن خلقه، القاهر الجبار المتفرد بالملك، ما حد يسأل سبحانه وتعالى. هذه دلالة بالوضع، دلالة سمى دلالة مطابقة. إذا قلت هو علي عن خلقه لا يسأل عما يفعل دلالة بالالتزام، لأن من كان عليا يتصرف بالحكم ما شاء، ليس دلالة بالوضع إنما دلالة بالالتزام، دلالة التزامية يسمونها. عرفنا هذا؟ نعم. هذه الصفة الجليلة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو العلي. ولذلك الإنسان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، والأعلى والعلي مشتقان من معنى واحد، والعلي في معنى الأعلى، سبحان ربي الأعلى في السجود لأنه هو العالي سبحانه وتعالى. قل يا علي يا عظيم ارفع منزلتنا عندك، يا علي يا عظيم نجي المؤمنين من كذا. اقرأ. العظيم وله معان، منها أنه يستحيل عليه التهديد والمساحة، ومنها نفي الكثافة والرقة، ومنها وجوب التذلل والخضوع عند الطاعة. طيب، هي ثلاثة معاني. العظيم العظم في الذات والعظم في المعنى، كالكبير قل الله أكبر، إذا كبرت قل الله أكبر، وإذا صعدت شرفا تقول الله أكبر، الصعود تقول الله أكبر، وإذا أردت أن تطفئ نارا تقول الله أكبر، وإذا قاتلت عدوا تقول الله أكبر، لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فمن كان أكبر من كل شيء فمعنى كل شيء تحت قهره وجبروته وقدرته، لا يخرج أحد عن ملكه أبدا، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فهو الكبير المتعال. إذا قلت العظيم فهو العظيم بذاته أعظم من كل شيء، عظم في الذات، لا يعني ليس في المخلوقات ما هو أعظم منه. يكفي أن تعرف من عظم الله سبحانه وتعالى وعظمته أن الخلق كلهم صائرون إليه، صاغرون إليه، محتاجون إليه، بما فيهم جبريل وميكائيل، بما فيهم أعظم المخلوقات قدرة، محتاجون لله سبحانه وتعالى، يخافونه ويخشونه، وكلهم يرجو رحمته ويخشى عذابه. إذا علمت من هذه العظمة الجليلة أن الكرسي كما أشرنا إليه في عظمته وسعته كحلقة أو درهم ملقى في فلاك، كم تخرج في صحراء ترمي فيها قطعة من النقود، ابحث عنها أين تجدها، ضاعت التلاشى. فالكرسي فالخلق كله، السماوات والأرض بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلاك، الكرسي بجانب العرش كذلك في هذه العظمة، الكرسي بجانب عرش الله سبحانه وتعالى العظمة أنها حلقة ملقاة في ثلاثة أو خردلة في كف أحدهم. إذن كيف يتصور عظمة الله؟ لا يدرك كنهها مخلوق، فهو عظيم بذاته سبحانه وتعالى وعظيم في معانيه سبحانه وتعالى. فمن عظمته أنه يعطي بسخاء وهو الجواد، ومن عظمته أنه يقدر من شاء لا يمانعه أحد، ومن عظمته أنه يذل من يشاء لا يمانعه أحد، ومن عظمته أنه يرفع من يشاء لا يستطيع رد رحمته أحد سبحانه وتعالى. فهو عظيم بالذات وعظيم بصفاته سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ تعالوا في المعاني التي ذكرها المؤلف، معاني غريبة لأن ليست المعاني التي تخطر على أذهان الصحابة والتابعين. بعض معاني جاءت من علماء الكلام، لأن عندهم العظم خاص بالمخلوقات والأجسام. إذا قالوا أن الله عظيم ينفون عنه الصفات التي تخص الأجسام. هذه ما خطرت على أذهان الناس وليست هي المرادة، وإن كان ذلك تنزيها لله سبحانه، وإن كان ما أرادوه تنزيها لله سبحانه وتعالى. لكن حين تصف السيف بأنه أحد من العصا، لم ولا مد؟ لو قال الله سيفك يقطع الناس كما تقطع العصا الصوف، إذا شبهت الشيء بالضعيف ما بينفع. فيستمع معنا اللي معه النسخ طول معنا. قال منها أنه يستحيل عليه التحديد والمساحة، هذا معنى صحيح، هذا الأول ده معنى صحيح. لكن كما أخبرناكم سابق، إن أراد بالتحديد أنه لا يشار لي أنه فوق هذا غير صحيح. إذا أردنا أنه لا نقول أنه علي نعم هذا غير صحيح. وكثيرا ما يعنون بهذه اللفظة هذا المعنى، كثير ما يعني المتكلمون لا لا لا لا يحده شيء أو لا يقال عنه بالتحديد يعنون به هذا المعنى. هذا معنى باطل. المعنى الصحيح أن الله فوق مخلوقاته علي أعلى بذاته سبحانه وتعالى، كما هو علي بصفاته علي بذاته. فإن أراد هذا المعنى صحيح، وإن أراد معنى التحديد أنه لا يحد شيء لا يعرف منتهى هذا صحيح. فإن أراد الأول فنقول هذا ما خطر على أهل الناس، الله علي أعلى. فإن أراد الثاني فمعنى صحيح. ولا المساحة، إلى أن نقول أنه شمال وجنوب، إذا قال لا يحده شيء فالله سبحانه وتعالى ليس على يمينه شيء، لا يحوطه شيء من مخلوقاته، وليس على يساره شيء. اسمعوا الكلام طيب، من الكلام ترى صعب يقول طلبة علم جيدين. إذن يقال إذا كان الله لا يحده شيء لا عن اليمين ولا عن الشمال ولا على فوق، إذن ما الذي فوقه وما الذي عن يمينه وما الذي عن شماله؟ إيش نقول؟ أنه عدم لا شيء، ما هو شيء، حتى ليس هناك هواء، لا أظن في هواء ولا في فضاء، هناك لا شيء. فالعدم لا يسمى شيئا، العدم لا يسمى شيء. فالله سبحانه وتعالى لا يحقه شيء، أعلى من كل شيء وأوسع من كل شيء، عرفنا هذا، وأكبر من كل شيء. إذا قال لا تحد المساحة يعني معنى أنه لا يحقه شيء ده صحيح، وإن معنى أنه لا يقال أنه فوق هذا غير صحيح. لا، فالله فوقنا سبحانه ونرفع أيدينا إليه وهو علي أعلى. فإذا سجدنا قلنا سبحان ربي الأعلى، حتى يوم سأل الجارية النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الجارية قالت سألها أين الله؟ قالت في السماء. مو معنى في السماء عن السماء المعروفة السبع سماوات، السماء معناها العلو، أن الله أعلى، أن الله علي أعلى يعني في الارتفاع، لا تعني الجارية أن السماء المعروفة، لا يعني السماء في العلو سبحانه. عرفنا هذا. ومنها نفي الكثافة والرقة، هذا معنى صحيح لكن ما خطر على الناس. ايش معنى الكثافة والرقة؟ يوم تقول شيء كثيف يعني ذو حجم وله مدخل وجوف، ورقيق يعني كالهواء وكالثوب الرقيق. لكن هذه ما خطرت على أذهان الناس، إنما عند المتكلمين، لأنهم ظنوا أن هذه الصفات لو أثبتناها لأثبتنا صفات مخلوقات كالأجسام، فأرادوا نفيها. لكن ليس هذا المعنى الذي يرد على أذهان المعتدلين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة المسلمين. فهو عظيم بذاته وعظيم علي بمعناه، فهو كمان علي في المعنى والصفات علي في الذات، كما أنه عظيم في المعنى فهو عظيم كذلك في الصفات. عرفنا هذا؟ هذا درس يكون خاص لطلبة العلم. ذكر بعض الإخوة الأفضل له يذهب اللي ما يعني ما يستفاد مننا يروح يدور درس تعليم يعني علوم أخرى تفيدهم. الطلبة في دروس خاصة لطلبة علم يعني لهم مستوى يفهمون به المعاني. وفي طلاب ضعيفين جدا يعني هكذا وهب الله الناس. الناس الذين لا يشوش عليهم هالكلام الأفضل يبحثوا عن علاقات يستفيدون منها. عرفنا يا فانا الكلام ده؟ بارك الله. ثم قال منها وجوب التذلل والخضوع عند الطاعة. هذا صحيح. كلما كان يعني كلما وصف الشيء بالعظم كلما كان دونه في العظم يخضع له ويذل له يحتاج إليه. وكل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله أعظم من كل شيء وكلنا محتاجون إليه. فقال أنه تتذلل إليه المخلوقات وتخضع له المخلوقات. هذا صحيح. عرفنا هذا؟ نعم. هذا من إحدى معاني العظم الله العظيم. ولذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان في الميزان كلمتان مستقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. أخرى الجليل وله معان منها أنه يجل عن أن يجوز عليه ما دل على الحدود. نعم. ومنها أنه يجب الانقياد له. ومنها أنه لا يجل إلا من رفعه. نقول فلان ذو جلالة أو جليل في مكانته أو جليل في قومه كان بأنه ذو رفع وشأن أنه صاحب رفعة وشأن ولم تصفه بهذه الصفة إلا عنده مروءة وحسب وعلم شيء يمتاز به غير المال. إذا فقد إنه جليل في قومه إما عنده من العقل والعلم ما رفعه وميزه عن غيره لابد من صفات تعني به ذلك. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى وهو الأجل الأعظم الأكرم لأنه جليل فصفة الجلالة له صفة ذاتية هذه من صفات الذات. إذا وصفت الله سبحانه وتعالى بأنه جليل وهو ذو جلالة في المكانة والرفعة كما يعني ومهابة الرفعة والمهابة الله سبحانه وتعالى يا ذا الجلال والإكرام سيما في أماكن الاستغاثة في أماكن الرعب والخوف تلجأ بهذا يعني تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة يا ذا الجلال والإكرام لأنه جليل سبحانه وتعالى مهاب جانبه تخشى سطوته ترجى رحمته سبحانه وتعالى. فذكر منها معاني. قال المعنى الأول اقرأ أنه منها أنه يجل عن أن يجوز عليه ما دل على الحدود أن يجل أن يبعد وينزه عن ذلك ما يجوز عليه ما دل على الحدود عن النقائص بس الحديث عن النقائص. اقرأ ومنها أنه يجب الانقياد له دلالة باللوازم. نعم. ومنها أنه لا يجل إلا من رفعه يقول أنه لا يجل إلا من رفعه كأنها جعلها صفة فعل ليس صفة ذات. الأخيرة هذه تعني بها أنها صفة فعل لأن الجلالة تعدت منه سبحانه وتعالى إلى المخلوقين ويقول لا يكون ذو جلالة في الدنيا إلا من جله الله وعظمه جعلها صفة فعل ليس صفة ذات. تقرأ الكبير وله معان الصفة الثالثة عشر من صفات الله وأسمائه الحسنى الكبير المتعال. نعم. أنه لا يقع عليه المقدار والتقدير ولا يرد عليه في التدبير ولا يخالف في الأمور. الله أكبر. لا يرد عليه من أكبر من كل شيء ولذلك قلنا تطفأ النار بالتكبير وإذا علوت شرفا وصعد مكان دائما تلجأ بالتكبير لأنه أكبر من كل شيء سهل إذا كبرت تسهل لك الصعاب هذه مجربة حتى إذا صعد درج وحملت شيئا ثقيلا قل لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر فكبر وردد هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تعانوا إن شاء الله على الصعاب تعانوا بإذن الله على الصعاب لما قال الكبير الذي أكبر من كل شيء لا أكبر من الله أحد أبد سبحانه وتعالى، وكبير في معانيه وكبير في ذاته، فقال لها معاني. قال هو أنه لا يقع به المقدار والتقدير كما قال هناك المساحة والتحديد، هذا المعنى يعني هذا. ولا يرد عليه في التدبير، إذا دبر شيئا أو قضى أمرا لا أحد من خلقه يستطيع أن يرد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إيش معنى لا معقب لحكمه؟ يوم يحكم القاضي، يوم يحكم الحاكم ولا الأمير ولا أي من كان، يتدخل بعض الناس لا تفعلوا كذا يفعلوا كذا، يترجونه ويهددونه، لكن الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. إذا قبض شيئا لا أحد يرده، وإذا أمر بشيء لا يستطيع أحد أن يمنعه. لذلك قال أنه الكبير في المعنى والكبير في الذات سبحان ربنا وجل وعز. اقرأ. الحميد وله معان محمودة وله صفات المدح والكمال. المجيد الحميد من صفات الله سبحانه وتعالى ذات الكمال، فالحسنى الحميد وصفاته كلها حسنى، فذلك لا يدعى إلا بها. قال الحميد وله معاني محمودة وله صفات المدح، له مو معاني بالتنكير، له المعاني المحمودة الله بالألف اللام، له المعاني المحمودة حتى عندك الآن، له المعاني المحمودة وله صفات المدح والكمال، له صفات المدح والكمال. أو أنه سبحانه وتعالى محمود من خلقه، كل يحمده لأن رزقه وسع كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، ما أحد في الدنيا إلا وتناله من رحمة الله شيئا، لكن في رحمة خاصة ورحمة عامة. وكذلك رزقه سبحانه وتعالى شامل كل شيء، لكن رزق خاص ورزق عام. الكافر يرتزق من فضل الله، والمؤمن يرتزق من فضل الله، لكن رزق المؤمن حلال طيب مبارك فيه، وأما رزق الكافر فيأكله ويحاسب عليه. فكلهم يرتزقون من فضل الله، وكلهم تحت رحمة الله، فهو محمود سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله، محمود في كل شيء من تصرفاته. فما حصل لقوم من نكبات بسبب أفعالهم والله محمود على ذلك، فما حصل لأحد من خلقه من نعمة وفضل فهو محمود على ذلك، له الحمد في الأولى والآخر. فلذلك المؤمن أمره كله في خير، إن أصابته سراء شكر الله، اللهم لك الحمد والفضل والمنة، وإن أصابته ضراء عرف أنه بذنبه عقوبة له، فيصبر في ذلك إذا عنده، فيرضى. من عنده الدرجات العالية من اليقين حمد الله السراء والضراء حتى على المضرة، شكر الله أنها لم تكن أعلى من ذلك، وشكر الله أنها لم تكن في دينه، عرفنا هذا. لكن الرضا مقام صعب لكل الناس، لكن الصبر لا بد منه، لكن الصبر سيأتينا إن شاء الله في معاني الصبر. الشاهد أنه حميد سبحانه وتعالى، هو محمود في أفعاله ومحمود في صفاته. نعم. المجيد الصفة الرابعة الخامسة عشر المجيد. نعم. المجيد وله معاني، منها أنه لا يساوي فيما له من أوصاف المدح. لا يساوى أنه لا يساوى فيما له من أوصاف المدح، ومنها من أوصاف الكمال سواء المدح والكمال. طيب، من أوصاف الكمال. نعم. ومنها أنه المنفرد بالجلال والكبرياء والعز. نعم. ومنها أن الذي يفيد من أوصاف المدح لغيره لا يكون إلا به. نعم. أصل المجد السعة، أصل المجد السعة، الله واسع عليم، فسعته في عطائه وسعته في قدرته وسعته في علمه شمل كل مخلوق، إذا قلت المجيء الله يعني سنة قسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد من أهل الثناء والمجد. الثناء يعني تكرار المديح، الله أهل أن يكرر له المدح ويثنى عليه المدح مرة بعد أخرى، الله جدير وأهل لذلك، تمدحه دائما وتثني عليه دائما، إذا كررت المدح مرة مرة يسمى ذا ثناء لك. والمجد أي أنك بالإضافة إلى مدحه تذكره بصفات أخرى من صفات الكمال والجلال، فإذا أضفت على المديح شيئا آخر يقال مجدت الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا قرأ المؤمن في صلاته سورة الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين كما ورد في الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ليه قال أثنى علي؟ أثنيته المديح مرة ثانية كررته، قلت الحمد والرحمن الرحيم ماشي كذا. إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أي أنك أعطيته من الصفات ذات سعة غير الصفات التي ذكرتها، عرفنا هذا؟ فالمجيد هو الواسع في عطائه والواسع في علمه. ذكر المصنف له معاني، اسمعوا الآن، قال منها أنه لا يساوى فيما له من أوصاف الكمال، لا يدانيه شيء، لا صحيح. ومنها أنه المنفرد بالجلال والكبرياء والعز، ومنها أن الذي يفيد من أوصاف المدح لغيره لا يكون إلا به، كل صفة يصف بها المخلوق وليست من الصفات الخاصة به، ليس من في صفات يمدح بها المخلوق لكن صفة خاصة به، كما تقول فلان ينام فلان يأكل الطعام، الذي لا ينام من المخلوقين غير ممدوح، يقول فلان لا ينام معك مريض، إذا قلت فلان لا أكل الطعام معناته غير طبيعي، أليس كذلك؟ هذه الصفات مثل المخلوقين لكن الله يجل أن يوصف بها لأن من خواص المخلوقين، لكن أيما صفة مدح للمخلوق ليست فيها نقص ولا شائبة نقص فالله أحق أن يوصف بها، الله سبحانه وتعالى أحق أن يوصف بها، ولذلك قال هي من معاني المجيد، هذه من معاني المجيد. عرفنا هذا يا شباب؟ بسم الله اقرأ. الحق وله معان، المعنى السادس عشر الحق وله معان، منها أن لا يمكن رده ولا يصح رفعه ولا يوصف بالقدرة على ما يوجب ذمه، ومنها أن ما لم يكن بأمره من غيره لم يحمد وصفه، ومنها المبين لخلقه ما أرادهم له. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، قال الحق الملائكة قالوا ماذا قال ربك؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحق معناه ثابت، ايش معنى ثابت؟ يعني الموجود الصحيح القائم، لأن الباطل زائل، الباطل وهم وخيال لا يوجد، نقيضه هو الحق. لذلك نقول أنت الحق فقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هذه إحدى الأدعية في صلاة الليل التي كان يدعو يستقبل بها صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال أنت الحق، فوصفه بالحق يعني الثابت الموجود الذي ليس بباطل. لذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل إلا ما كان من مداعبة الرجل لفرسه أو زوجته أو رميه بقوسه، فقال كل لهو ما يلهو الإنسان يلعب به باطل، اسمعنا باطل زائد لا ثواب فيه لا خير فيه، عرفنا هذا؟ فوصف الله سبحانه وتعالى بالحق أنه الخير وأنه الثابت وأنه الموجود، عرفنا هذا معنى؟ اسمعوا ما قال المؤلف رحمه الله، تقول وله معاني، منها أن لا يمكن رده ولا يصح رفعه ولا يوصف بالقدرة على ما يوجب ذمه. أن لا يمكن رده هذا صحيح، لكن أراد أن كان يقول الحق فيما نستعمله من كلمات فيما بيننا صحيح. إذا قلت الحق الذي لا يمكن رده هو الذي لا يمكن رده، قلت العبارة صحيح يعني عبارة الحق منها أن الحق الذي هو الذي لا يمكن رده، أن الحق هو الذي لا يمكن رده، أن الحق هو الذي لا يمكن رده، العبارة تستقيم هكذا. منها أن الحق هو الذي لا يمكن رده معك ولا صح رفعه، أن الحق هو الذي لا يمكن رده ولا يصح رفعه، هذا المعنى يستقيم معنا. ايش قال بعدها؟ ولا يصح رفعه ولا يوصف بالقدرة على ما يوجب ذمه. قال لا يوصف بالقدرة على ما يوجب ذمه سبحانه وتعالى. هذه العبارة مثلا لو قلنا أن الله قادر على أن يفعل